نمشي لقدام ونروح لقدام. قل لي ما حدثنا أكبر ان انت ابن حد الصحيح القائل العظيم. انت قال هو هيقعد الناس عماله تقول لي اوعى يسرقك ويخدم يختم ياخو اه نعمل خناقه والله اه عماله تقول الناس ما في الليل دي لوحدها في تقدر تقول لا لا شوف يا اخي بقول له تقدر تقول لا بقول لي لا لو سمحت بعد اذنك تعال تعال يا حاج وصل بعد اذنك تعال ايوه هاتوا كرسي يا ابني هيقوموا عليك قومة رجل واحد هذا اول مره يا استاذ اتفضل يا استاذ ابن الله حسين يا عبد الوهاب تعال يا حبيبي عشان اني بقول ربنا تعال يا عبد الوهاب Oh, Yeah.